المجلس السادس من الحديث 71 إلى الحديث 81. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أثابه الله تعالى ورحمه: باب جامع الوضوء. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم بثلاثة أحجار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا جامع الوضوء الباب، وتقدم أن معنى الجامع عند مالك يعني المتفرقات، إذا أراد أن يختم الباب كما تقدم في جامع الوقوت، جامع الوضوء يعني مقصوده أحاديث متفرقة يختم بها الباب. وقبل أن نذكر الحديث هذا نشير إلى التعليق لبشار عواد المحقق الحاشية الثانية عند قول الصحابة عراقية، قال معناها يعني أبي العراق استفدت هذا العلم، هذا ما في شك غير مراد نهائيا، ولكن لأن المحقق نفسه عراقي دكتور بشار هذا، وأظن حتى غير ملتحي أو مهتم بالعلم لكنه يعني باحث فقط، مراد الصحابة ليس أبي العراق استفدت هذا العلم، مراد الصحابة طريقة عراقية يعني أو صفة عراقية يعني ذم وليست مدح كما قلبه. هذا الحديث من طريق هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه يعني مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. الاستطابة يعني الاستجمار، أو سميت استطابة لأنها تطيب بها النفس بالطهارة، وهذا في موضعه في التمهيد في باب هشام بن عروة، موضعه في التمهيد في الجزء 22 صفحة 307، في الجزء 22 صفحة 307. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث الطويل يعني بسياقته الطويلة، قال: إنما أنا لكم مثل الوالد، إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، يعني ولا أستحي من تعليمكم. النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثل الوالد، هو أب لنا، فأخذ يعلمهم هذه الأشياء التفاصيل الدقيقة حتى في آداب الاستطابة وآداب الوضوء. والعلماء أهل الحديث مختلفين في هذا، فمذهب مالك أن الاستجمار يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار، يجزئ لو بحجر واحد، لحديث من استجمر فليوتر، والوتر عنده أقله واحد، فعند مالك أنه يجزئ ولو بحجر واحد، ولكن يستحسن بثلاثة أو أكثر ويقطع على وتر. وأما مذهب الشافعي وأحمد من أهل الحديث فإنهم يقولون لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار، لحديث أحاديث عندهم ليست عند مالك، وأعظمها وأشهرها حديث سلمان الفارسي أن اليهودي قال لسلمان: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب الاستطابة، فقال: نعم، نهانا أن نستنجي أو نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، نهانا بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستجمر برجيع دابة أو عظم، إلى آخر الحديث في الصحيحين. وما في شك أن المذهب الثاني هو الأصوب، وأنه لا يجزي في الاستجمار بأقل من ثلاث مرات، ثلاثة أحجار أفضل وإن كان حجرا كبير بثلاث شعب. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. نعم، هذا الحديث بالتمهيد في الجزء 20 صفحة 238، وهو حديث عظيم من طريق العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة الجهني عن أبيه عبد الرحمن هذا الرجل الصالح عن أبي هريرة، وفي الصحيحين من هذا الطريق أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة، وفي هذه السنة المتروكة المهجورة وهي سنة زيارة المقابر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن زيارة المقابر ثم أذن وقال زوروها فإنها تذكركم الآخرة. من الذي يذهب اليوم للمقابر في غير اتباع الجنائز؟ يذهب للمقابر بقصد الزيارة والاتعاظ، لأن إذا كان يتبع جنازة قد يكون مشغول بالدفن أو مشغول مع الناس، لكن يذهب زيارة للمقبرة زيارة شرعية، وينظر في مصيره الذي ينتظر في أي لحظة، فإنها تذكر الآخرة. كلما انغمس الإنسان في الدنيا وزار المقابر عرف أن الدنيا متاع زائل، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام دائما ما يزور المقابر، يزور البقيع دائما في الليل وفي النهار، ويزور شهداء أحد، والصحابة كذلك، زار علي رضي الله عنه المقابر، ويروى أيضا عن عمر أنه قال يا أهل المقابر يا أهل القبور أتريدون أن نخبركم بأخبارنا؟ أما نساؤكم فقد تزوجن، وأما أموالكم فقد قسمت، وأما أولادكم فقد نسوكم، وأما الدنيا فقد مضت من دونكم ما افتقدتكم، هذه أخبارنا، فما أخباركم؟ ثم سكت وقال أما والله لو أجابوا لقالوا تزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويروى أيضا عن ثابت البناني أنه قال صلى ركعتين ثم دخل المقبرة وزارها، فسمع من يقول له يا ثابت لا يغرنك سكوتنا، فإن من ورائنا نبأ عظيم أنتم عنه غافلون، تظنون أن هذه القبور أنها صمت وسكوت فيغركم، وما تدرون ماذا تحتها من نعيم أو جحيم، شقاء أو سعادة، وكل إنسان سيواجه هذا المصير لوحده. لا نعرف أحد من بني آدم تبرع آدمي آخر ودخل معه في القبر وآنس وحشته فيه، ما يعرف آدمي دخل مع آدمي، إنما كل إنسان يواجه هذا المصير لوحده وهو يرتقبها الليلة أو غدا، فما بين من هاب المنية منكم وما بيننا إلا ليال قلائل، الذي يعيش ينتظر أيام قلائل ثم يلحق بالآخر. الزيارة نافعة عظيمة وهي تلين القلوب، وفيها أيضا من الفوائد هل هذا الدعاء عند الزيارة المقصودة أو عند المرور؟ اليوم قد تمر على المقبرة مرورا، وقد تكون في سيارتك، قد تكون فوق الجسر ورأيت القبور على يمينك وأنت لم تقصد الزيارة وإنما مار على الطريق، فهل يشرع لك أن تقول هذا الدعاء حتى ولو كنت على ظهر الطريق ولم تقصد الزيارة، أو أن هذا الدعاء خاص بمن زار وقصد؟ والثاني أقرب، أنه إذا خرج للزيارة يقول لهم، إذا دخل عليهم في المقبرة يسلم عليهم يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وأما إذا كنت مار مرور على سيارتك ولا على قدميك ولم تقصد الزيارة، فما أعرف إن فيه دليل على أنك تسلم عليهم أو يعني تقول هذا الدعاء المخصوص هذا، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يعني مسلمين في الظاهر، لأن هذه مقابر مسلمين ليست مقابر اليهود ولا نصارى، والإيمان يأتي بمعنى الإسلام، والإسلام يأتي بمعنى الإيمان. هنا لا يقصد الإيمان الإيمان المخصوص، يقصد الإسلام، وهذا يحصل كثيرا في القرآن، يطلق المؤمن ويراد به المسلم ظاهرا. وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، نحن سنلحق بكم قطعا. ولذلك المشيئة هنا إما على التحقيق فقط وليست مراد بها الاستثناء، ولذلك استدل بها أهل السنة على الاستثناء في الإيمان، أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى على العاقبة ما أدري. فلما قيل الإمام أحمد هذا شك، قال لا هذا ليس بشك، ثم استدل بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، ونحن لا نشك أن سنلحق بهم. وقال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، مع أنها رؤيا نبي وصدقها الله، ومع ذلك قال إن شاء الله. فقد ترد هذه ليست على الشك، وإنما على التحقيق أو تعليق الأمور كلها بيد الله عز وجل، لأن كل شيء بأمره ومشيئته. وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، وقيل أن مرادها تعليق المشيئة على البقعة، يعني وإنا سنلحق بكم في هذه البقعة إن شاء الله، يعني يكون التعليق إن أريد به التعليق على البقعة نفسها على المكان، لأن ما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم قال عليه الصلاة والسلام وددت أني رأيت إخواننا، وفي لفظ قال إخواني. قال الصحابة يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي، إخواننا الذين لم يأتوا بعد. هذا فضل عظيم لمن تمسك بالسنة في آخر الزمان، هو أخ للنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان تابع له، والنبي عليه الصلاة والسلام يتمنى، وفي لفظ إنه قال والله إني أشتاق أن أرى إخواني. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون في آخر الزمان يود أحدهم لو أن رآني بأهله وماله، يعني لو يخير بين أن يذهب أهله وماله وبين أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام لاختار أن يذهب أهله وماله ويرى النبي عليه الصلاة والسلام، من شدة محبته له واتباعه لسنته وتعلقه به. وما في شك أن هؤلاء فضلهم عظيم. ولذلك لما شرح سفيان بن عيينة هذا الحديث قال تفسير هذا الحديث بين، قالوا كيف يا أبا محمد؟ قال إن الله عز وجل قال للصحابة وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني الصحابة رضي الله عنهم مع عظم فضلهم، لكن أيضا الله أيدهم بمؤيدات، فهم يرون الوحي ينزل والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ولكن يأتي قوم في آخر الزمان يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام كأنهم رأوه رأي العين، وهم ما رأوه، إنما إيمان بالغيب وتصديق فقط. هؤلاء إيمانهم عظيم، هؤلاء إيمانهم عظيم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الغرفات قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو من المغرب، يعني أبعد ما ترى النجوم. فقال يا رسول الله تلك منازل أنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هؤلاء هم أهل الغرفات، إيمان مخصوص وتصديق مخصوص، إيمان حقيقي. هؤلاء هم إخوان النبي عليه الصلاة والسلام الذي يشتاق أن يراهم ويود أن يراهم، وهم أيضا يشتاقون أن يروه ولو بأموالهم وأهلهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم جميعا. هؤلاء قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود الطيالسي قال أتدرون من أفضل الناس إيمانا؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال هؤلاء الذين يأتون فيما بعد يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. وهذا لا يعارض حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فإن حديث خير القرون فيه تفضيل أجيال، وهذا فيه تفضيل أشخاص، هذا فيه تفضيل أشخاص. أما الجيل بكامله خير القرون القرن الأول قرن الصحابة ثم القرن الذي يليه ثم القرن الذي يليه، ولا يعني هذا أن كل واحد في ذلك القرن فاضل، لأن قرن الصحابة أيضا فيه منافقين وفيه فساق وفيه، لكن بمجمل القرن ما يمر على أمة محمد مثل القرن الأول بمجملهم في عبادتهم وعلمهم وديانتهم، ثم على الترتيب القرن الثاني ثم القرن الثالث. فمن حيث القرون ما في شك القرون الأولى أفضل، لكن يأتي أشخاص مثل أحمد بن حنبل، مثل مالك، مثل محمد عبد الوهاب، أشخاص هؤلاء الأشخاص فيهم إيمان عظيم ويقين وعلم وجهاد، يعني يقومون مقام الأنبياء، وهم لا يكونون فضل الصحابة، لكنهم أمرهم عظيم، والإيمان الذي يعني يرزقهم الله إياه إيمان يكون متفرق في الناس فيجتمع في الأشخاص هؤلاء، هذا من أحسن الجمع. وأيضا الحديث الآخر الذي يقول أمتي كالمطر لا يدرى خيره في أوله وفي آخره، اجتهد العلماء في الجمع بين الحديث هذا وحديث القرون، وذكر ابن عبد البر أوجه كثيرة في الجمع، لكنه ما أصاب الوجه الصحيح، والوجه الصحيح ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، وهو أن هذا من أساليب العرب، تقول والله ما أدري فلان أطيب ولا أبوه، والده تدري أن والده أفضل منه، بس يعني قصدك تفضيل الولد، فتقول والله أنهم تشابهوا عليه، ما أدري هو أفضل ولا أبوه، هو لوالده، يعني من باب أنهم تقاربوا، وإن كنت تعتقد أن هذا أفضل، يعني هذا طريقتهم. كما تقول العالم جليل مثل الشيخ محمد عبد الوهاب وجاء له أبناء علماء، فتقول ما شاء الله على أبناء الشيخ، ما ندري هم أطيب ولا أبوهم، مع أن الناس يقرون أن أبوهم أطيب منهم، لكن قصدك هذا. هكذا الحديث، يعني فهم العرب كيف تتكلم، أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله ولا في آخره، قطعا الخير اللي في أوله أفضل من الخير اللي في آخره، لكن أيضا من باب العناية ولفت الأنظار لآخره يقول هذا الاصطلاح أو هذا الكلام. وقال وأنا فرطهم على الحوض، الفرط هو للسابق دائما، مثل ما تقول ولدك إذا مات وهو صغير تقول هذا فرط، يعني سبقك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسبق أمته على الحوض، فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك وهو عليه الصلاة والسلام قد أخبرهم أن هذه الأمة في الأمم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، وكالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، وكالرقمة في ذراع الحمار، يعني شعرة في جلد ثور أسود، حتى ما نغتر اليوم نقول العالم الإسلامي والمليار مسلم، هو عليه الصلاة والسلام يقول أمتي أمتي الحقيقيين كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. الآن لو بس في هالبلاد اللي يعني ما فيها شرك ظاهر، لو نخرج أهل البدع المكفرة مثل الروافض والمتصوفة والباطنية وغيرهم، ونخرج تراك الصلاة، ونخرج يبقى أمته نسبة، يعني معقولة، لا تظن كل هؤلاء، الإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني ولا بالهوية ولا بالاسم، الإسلام حقيقي كما نقرأ اليوم إن شاء الله في كلام الشيخ. فقالوا لما أخبرهم من أمته كالشعرة في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور البيضاء في جلد الثور الأسود، قالوا كيف تعرف أمتك، يأتيك مليارات من البشر، كيف تعرف أمتك من بين الأمم؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة، يعني فيها بياض في الوجه وفي الأطراف الأيدي والأرجل، في خيل دهم بهم ما فيها لا غرة ولا تحجل، ألا يعرف خيله، يميز خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء. هذا فيه أولا دليل على تكفير تارك الصلاة، لأن الذي لا يصلي لا يتوضأ، واللي لا يتوضأ هل يكون من الغر المحجلين ولا من البهم الدهم؟ يكون من البهم الدهم، من الأمم الأخرى، ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من أوضح الأدلة على كفر تارك الصلاة، وأنه يكون من البهم الدهم. وإن قال قائل طيب لو توضأ مرة في حياته يكون هذا، نقول لا، هذا ما فهم أحد من أصحاب محمد، ما فهم هذا الفهم. الأمر الآخر من فوائد هذا الكلام، فيه دليل على أن وضوء الأمم اللي قبلنا يختلف عن وضوئنا، لأن هو الآن ميز وضوءنا بالغرة والتحجيل، يعني أطراف الأيدي والأرجل والوجه، فهذا يفهم منه أن اللي قبلنا يتوضؤون، لكن الله أعلم كلهم وضوء آخر، وهذا ذكر بعض العلماء فيه آثار تؤيد هذا، وبعضهم قال لا، لكن هذه ميزة يميز الله هذه الأمة، الوضوء وضوءهم يجعله نور وعلامة بحيث يعرفون بين الأمم، ولا بعضهم فهم منه أن الآخرين بهم من دهم، وأنهم تعرفهم أنبياءهم بعلامات غير هذه العلامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأنا فرطهم على الحوض. أكررها مرة أخرى. ثم قال: فلا يذادن رجال عن حوضي. إما أن تأتي على النهي، يعني انتبهوا لا يطرد أحد عن حوضي، حذرتكم، وإما أن تكون للتأكيد فلا يذادن بدون ألف، فلا يذادن رجال عن حوضي، كل هذا ورد هكذا وهكذا. فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. اليوم لو واحد من أهل البادية وضع له حوض يسقي إبله وجاءت الإبل الهمل، يطرد الإبل الهمل حتى ما تضايق إبله. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحد من هو من هذه الأمة لكنه بدل كما سيقول يطرد عن حوضه، مع أنه يعرف أنه من هذه الأمة بالعلامة. قال: أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، يعني معناه أنه عرف العلامة فيهم أنهم من أهل الوضوء، لكن جاء مانع يمنعهم من الشرب من الحوض، نسأل الله العافية والسلامة. فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، إنهم قد بدلوا بعدك. وهذه خطورة التبديل. ما قال عصوا، لأن أهل الوضوء يعصون أيضا، لكن الخطورة في التبديل وفي لفظ إنهم، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. معناها أن أهل البدع وأهل التبديل الدين وأهل الحيل وأهل الإحداث هم أقرب الناس أن يطردوا عن الحوض، نسأل الله العافية والسلام. والحوض، الحوض هو في أرض العرصات، ليس في الجنة، هو في العرصات في أرض المحشر. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا، نسأل الله العافية والسلام. وتكلم ابن عبد البر في التمهيد الجزء 20 صفحة 262، تكلم كلام حسن عن هؤلاء المطرودين وأجناسهم. قال: منهم أهل البدع، ومنهم أيضا المعلنين بالفجور والمعاصي ظاهرا وباطنا غير المستترين بها، وخاصة وعد منهم الجهمية والقدرية والروافض على القول بأنهم من هذه الأمة. الصحيح أن الروافض ليسوا من هذه الأمة كما قال ابن المبارك وغيره. فهذا فيه خطورة، هذا الحديث سبحان الله العظيم، الحديث هذا عجيب، فيه مدح لأهل الحديث وأهل السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إليه ويقول: هم إخواني، هم أقرب الناس لي، ويقول: أشتاق أن أراهم. شوف، في أول الحديث يمدح أهل الحديث والسنة، في آخر الحديث يذم أهل البدع وأنهم يطردون عن الحوض وأنهم بدلوا وأنهم أحدثوا وأنهم غيروا، لعبوا في الدين بأهوائهم. ففي حديث واحد ذكر الطائفتين، الفرقة الناجية والطائفة الأخرى الهالكة. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. السحق عند العرب يعني البعد، ومنه السحيق يعني البعيد، سحقا يعني بعدا لهم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان جلس على المقاعد فجاءه المؤذن فآذنه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال مالك: الله يريد هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نعم. هذا الحديث 73 في الموطأ، هو شيخ مالك فيه هشام بن عروة بن الزبير، الرجل الصالح الذي جمع كثير من العلم، وعن أبي عروة عن حمران. حمران هذا مولى عثمان بن عفان، يقال أن هؤلاء أول سبي قدموا المدينة في خلافة الصديق، أول سبي قدم المدينة في خلافة الصديق، أول دفعة من المماليك الذين تملكهم أهل الإسلام بالجهاد في سبيل الله. وهذا من سبي عين التمر، عين التمر في العراق. فلما رآه الصديق كان رجلا أحمر وسيما كيسا فطنا مختونا، يعني وإن كان من أمم أخرى لكن مختون، قال: هذا يصلح لعثمان، فأرسله لعثمان. فكان كما تفرس الصديق، كما قال ابن مسعود يقول: أعظم الناس في رأسه الصديق لما تفرس في عمر واستخلفه. والمرأة ابنة صاحب شعيب لما قالت لأبيها، تقصد موسى: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الصديق صاحب فراسه، فلذلك كان حمران هذا فعلا يأثنى عليه العلماء ثناء عاطرا ولزم عثمان ونقل عنه علم. فمن ذلك حديث هذا الحديث أن عثمان جلس على المقاعد، والمقاعد هي دكات حول المسجد، الدكات هذه حول المسجد، والله أعلم أنها من عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو مكانها، لأن عثمان قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قعد في مقعد هذا. فهل الدكات هذه قديمة؟ يعني مثل الدرج يجلسون الناس عليه حول المسجد. قال: فجاءه المؤذن فآذنه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ. وتقدم حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء، وحديث حمران أيضا من الأصول في باب الوضوء، وصف فيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفا بليغا. ثم قال: والله لو حدثنكم حديثا، يقوله عثمان رضي الله عنه، لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. هذه الآية اختلف فيها العلم. مالك كما سمعتم قال أراه، يعني أظنه يريد هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فإن كان هذا، إن كان على كلام مالك ما تكون آية، يكون فيه تصحيف، لولا أنه في كتاب الله، لولا أن هذا الحديث في كتاب الله ما حدثتكم، بمعنى لولا أن هذا الحديث يصدق القرآن ما حدثتكم. فقال بعض العلم على ترجيح كلام مالك يكون الأقرب للضبط لولا أنه في كتاب الله. والقول الثاني وهو قوي عند عروة بن الزبير اللي هو راوي الحديث، عروة ليس على كلام مالك، عروة يقول المقصود بالآية آية الكتمان، آية الكتمان: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. وهذه استدل بها أبو هريرة وغيرهم، دائما الصحابة يقولون لولا هذه الآية ما حدثناكم كثيرا من الأحاديث، ولكننا نخاف من هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم. فقد يكون المراد ما قال عروة وما قال مالك، إن عثمان حمله على التحديث بهذا الحديث آية في كتاب الله. قال: إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن الوضوء. إحسان الوضوء ليس بكثرة الصب الماء، ولكن إحسان الوضوء بالإسباغ وقلة الماء وإعطاء العضو حقه من الدلك ومن الاستيعاب. قال: ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. ما في شك أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، والعمرة إلى العمرة، رمضان إلى رمضان، والوضوء، أشياء كثيرة إذا اجتنبت الكبائر. ولذلك المراد بهذا الحديث ما سوى الكبائر. دائما أحاديث المكفرات مشروطة باجتناب الكبائر، المكفرات هذه، إلا ما جاء في حديث عمرو بن العاص المكفرات الكبرى الأربع، فهذه لا يشترط فيها اجتناب الكبائر، تهدم الكبائر والصغائر. وهو أن عمرو بن العاص لما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، ومد النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، كف عمرو يده فقال: مالك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، أريد أن أشترط لنفسي. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر لي ما قد سلف فإني فعلت وفعلت. فقال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبله، وهذا في فضل عظيم الهجرة، أنها تهدم كل ما قبلها من الكبائر والصغائر، وأن التوبة تجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله. الإسلام والتوبة ما في شك في هذا أن يهدم كل ما قبله، وإنما الفضل في الحديث الذي في مسلم للحج أن يهدم الصغائر والكبائر، كما قال في الحديث: يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والهجرة أنه يرجع من ذنوبه إذا هاجر لله، من كانت هجرته لله ورسوله وصادق في هجرته وأعطى الهجرة حقها، أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أما باقي المكفرات العمرة ورمضان والصلوات الخمس فهذه تكفر الصغائر واللمم إذا اجتنبت الكبائر. قال مالك: أراه يقصد هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال بعض السلف: لم أرى شيئا أحسن إدراكا ولا طلبا، لم أرى شيئا أحسن إدراكا ولا طلبا من حسنة حديثة لذنب من قديم، فإن تدرك الذنب وتمحوه. ما في أحد يتبع شيء أحسن إدراك ولا طلب من حسنة حديثة لذنب قديم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ وغيره: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة، الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أتبع دائم السيئات الحسنات تمحها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. نعم. الحديث يا حمران قلت لكم أنه في التمهيد في الجزء 22 صفحة 210، في الجزء 22 حديث حمران الأول صفحة 210، وحديث الصنابحي هذا هو في الجزء الرابع صفحة 30. شوف كيف التمهيد يتنقل من هنا، لأن على الشيوخ في الجزء الرابع صفحة 30. وهذا كما تقدم أن فيه خطأ عن مالك. قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أخطأ مالك في الصنابحي، يسميه عبد الله الصنابحي، وهو أبو عبد الله، هو عبد الرحمن بن عسيلة المرادي الصنابحي، عبد الرحمن بن عسيلة من أهل اليمن، تقدم معنا قصته، وهو أنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى رابغ الجحفة قدم ركب وقالوا توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، فما أدرك الصحبة، كان بينه وبين الصحبة ليلة وليلتين، دخل المدينة بعيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرك الصديق ومن بعده، ولذلك مرسله يعتبر من أصح المراسيل، لأنه أدرك الصديق والفاروق ومن بعده، وهو رجل ثقة وإمام منه، سكن الشام فيما بعد. فهذا أخطأ فيه الإمام مالك، هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، ولا أحد يشبهه إلا الصحابي الآخر اللي هو الصنابح ابن الأعسر، هذاك اسمه الصنابح. وقلت لكم أن هذا الصنابحي رحمه الله من خيار المؤمنين، سمع الصديق يصلي المغرب لما قدم المدينة بعيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ في الركعة الثالثة السرية، يقرأ الفاتحة، وسمعه يقرأ آية آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيجوز في الركعة الثالثة أو الرابعة أنك تقرأ آية، أحيانا يجوز هذا لفعل الصديق من رواية الصنابحي. وانظر إلى خوف الصديق، الصديق الأكبر يقرأ هذه الآية خاف أن يزيغ قلبه، ونحن نأمن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا الحديث عظيم عظيم، وجاء من طرق كثيرة، بعضها سيأتي الآن عن طريق أبي هريرة. فيه من الفوائد من هذا الحديث أتى بأعمال الوضوء في مساق واحد، يعني خلط الفروض بالسنن، وجاء العلماء وفرزوها، وهذا هو فائدة كتب الفقه، هو هذا الفرز. هنا الآن يقول لك: إذا توضى العبد مضمض، استنثر، غسل وجهه، غسل، يعني فيه أشياء سنن، فيه أشياء واجبات، فهذه كلها قالوا إن الفرز إنما هو من العلماء. وبعض العلماء يقول: لا، هذا دليل لمذهب أحمد وغيره من الأئمة الذين قالوا المضمضة والاستنشاق فرض، كما تقدم الخلاف في ذلك، لأن في هذا الحديث ذكر مضمض واستنثر وغسل وجهه، جعل الوضوء الذي يفعله المسلم دائما، فذكر من ضمنه المضمضة والاستنشاق أو استنثار. وأيضا هذا الحديث استدلوا به على أن الأذنين من الرأس، وأنها تمسح من الرأس، لأنه لما ذكر مسح الرأس قال: تخرج الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فدل على أن الأذنين من الرأس وأنها تمسح ولا تغسل. يعني بعض الفقهاء يقول: ما أقبل من الأذنين يغسل مع الوجه النصف هذا، وما أدبر منهما يمسح مع الرأس، وهذا ليس بشيء، إنما الغسل إلى حد الأذن فقط، والأذنين ممسوحة وليست مغسولة لأنها مع الرأس. هذا الحديث إن قلت أنه يقوي مذهب أحمد في أن المضمضة والاستنثار أنها فرض كما تقدم، وأن الأذنين من رأس عند الحديث عموما، فهذا قول حسن وقوي، وإن قلت إن هذا صفة كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة ثم فرزها العلماء قالوا هذه أركان وهذه واجبات وهذه سنن، فهذا أيضا قول حسن. وهذا يا إخوان هو فائدة الفقه، فائدة الفقه هو في عملية الفرز هذه، أن يأتي لك إلى حديث كامل ويقول لك هذه أركان وهذه واجبات هذه سنن، ولا يقول بالتشهي، يقول بالأدلة. فلذلك تبلور العلم وأصبح منظم، فمن أخذ الحديث دون أن يقرأ شيء من كتب الفقه تكون معلومات غير منظمة، يقرأ أشياء مبثوثة منثورة، لكن إذا قرأ كتاب من كتب الفقه يتنظم، يعرف أن الصلاة أركان والركن له حكم والواجب له حكم والسنة له حكم، فتتنظم أموره في ذهنه ويكون اعتماده على الحديث. قال إذا مضمض خرجت الخطايا من فمه، والمقصود أيضا دون الكبائر، يعني مثل الغيبة ما تخرج، الغيبة ما تخرج لأنها كبيرة، النميمة ما تخرج، الكذب ما يخرج، إنما اللمم مثل الأشياء التي دون ذلك. يعني قال فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، هذا فضل عظيم للوضوء. وأيضا المقصود بالخطايا هنا الخطايا اللمم الذنوب الصغار، وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. وهذا قد يقول أحد إن هذا يستدل، إذا قلنا بهذا يستدل ابن عمر بهذا الذين قالوا بالغسل غسل العينين، لأن قال من تحت أشفار عينيه، كن مراد إنها من الوجه يعني، وأما غسل العينين من الداخل ما ذكر له عن ابن عمر، حتى أضر ببصره في آخر حياته كان يغسل الوجه كله بما فيه حدقة العين، وهذا لم يذكر إلا عنه رضي الله عنه. فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، هنا ذكر الأذنين، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. ثم كان مدام كفر عن هذا التكفير كان مشيه إلى المسجد صلاته نافلة له، يعني زيادة على هذا، هذه نظفت عنه والأخرى زادت عليه، هذا فضل عظيم. ولذلك لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ترى بعض السنن نحن نظنها سهلة وهي ليست سهلة. الصحابة رضي الله عنهم لما سئلوا قالوا أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يتوضأ لكل صلاة، وأما نحن والله ما نطيق. يقول أنس كان أحدنا يصلي ما لم يحدث. لو تجرب تحافظ على الوضوء لكل صلاة تجد أمر يحتاج مجاهدة، يحتاج رباط، لكنه أمر عظيم. الوضوء طهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم انظر ماذا يفعل الوضوء، يغسل معه الذنوب، يغسل الذنوب. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. سبحان الله، هذا مثل السابق، هذا في فضل عظيم الوضوء. هذا تكلم عنه ابن عبد البر في الجزء 21 صفحة 260، في 21 صفحة 260 مثل حديث الصنابحي في فضل الوضوء، وأنك تجاهد نفسك على كما سيأتينا يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره تحافظ عليه. لكن هل مثلا إذا توضأت وأنت ما أحدثت ولا صليت صلاة، توضأت بعد ساعتين تذهب تتوضأ مرة أخرى، هذا كره من كره من العلماء، قالوا أنك ما تتوضأ على وضوء إلا إذا كنت أحدثت أو صليت بوضوءك ذلك صلاة. أما وضوء على وضوء على وضوء بدون عبادة هذا قد يفتح لك باب وسواس أيضا، فتجديد الوضوء يكون إذا صليت بالوضوء الأول، هكذا ذكر بعض أهل العلم. وأما الحدث فإنه يجب عليك الوضوء. إن بعض الناس يقول لك مثلا الطالب قد يقول مثلا أنا أكسل في المحاضرات، فكل محاضرة أذهب أتوضأ وأرجع وأذهب أتوضأ وأرجع، فهذا الله أعلم هل هو وضوء شرعي بمعنى هل هذا الفضل فيه مطلقا وهو يجدد وضوء كل محاضرة مثلا، من قصده طرد النوم مثلا، أو أن الوضوء المقصود الوضوء للعبادة، الوضوء الشرعي الذي يراد به العبادة، يراد به طواف ولا صلاة ولا قراءة قرآن. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. نعم، هذا كثير حدث أكثر من مرة، هذا حدث كثيرا من النبي عليه الصلاة والسلام، والمعجزات التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لو أنت تأملتها تفوق كثير المعجزات اللي يعطيها عيسى وموسى والأنبياء غيرهم. يعني موسى أعطي حجر مربع كان يحملونه معهم في التيه بني إسرائيل، فلما ضرب موسى بعصاه الحجر انفجرت منه 12 عينا، كل ضلع فيه 3 عيون لأنهم 12 سبط قطعناهم 12 أسباط أمما، فالحجر هذا مربع فيه 12 عين يحملونه معهم في التيه ويشربون منه يتفجر عيون، هذه معجزة. لكن هذا حجر ما يستغرب من الحجارة ما يتشقق فيخرج منه الماء، لكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أصابع يفور منها عين ماء معين من بين أصابع عليه الصلاة والسلام. أكثر من مرة يضعون له إناء إذا وضع يده فيه ما يغطيه الماء من قلة الماء، ثم يرون الماء يفور من بين أصابع عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما تقدم أن إخواني اللي قالهم عليه الصلاة والسلام إخواني شأنهم عظيم، لأن الصحابة رأوا أشياء زادت يقينهم وزادت إيمانهم، عرفوا أن هذا هو الحق، هم يعرفون قبل لكن زادهم إيمانا مع إيمانهم. أما اللي يؤمن اليوم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ما رأى معجزاته فقط إيمان بالغيب، ثم لا يزال يزداد اتباعا له ومحبة له وشوق له حتى يصل الأمر أنه لو يفتدي أهله وماله بس يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شك أن هذا فضل عظيم، فضل عظيم. فهم رأوا أشياء عجيبة، وبعضها سردها ما جابر في حديث واحد في سفرة واحدة أنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي حيي بحث عن شيء يستتر به ما وجد، فأمر شجرتين فاقتربتا ثم استتر بهما، ثم لما فرغ ابتعدتا تمشي الشجر، ورأى مثل هذا الإناء وفوران الماء من أصابعه، ورأى المرأة التي كان ابنها فيه الجن وقرأ عليه، حديث طويل. وهم رأوا أشياء كثيرة. فيه من الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم يتوضؤون من إناء واحد، يعني كثير من الناس اليوم يتعفف ويعتقد أن هذا من باب الطب الوقائي، انتشر عند الناس اليوم مثلا الكأس هذا إذا شرب منه أخوك المسلم ما تشرب أنت منه، هذا كله من عادات النصارى وأهل الدنيا. الصحابة رضي الله عنهم يشربون كلهم من إناء واحد ويأكلون من قصعة واحدة ويتوضؤون من ماء واحد، وما قال أحد بيعديني هذا وبيعديني هذا، وما جاهم إلا كل خير. اليوم الناس أتاهم نوع وسواس وتقليد تقليد للغرب، أن هذا خلاص شرب أخوك هذا سور أخوك. النبي عليه الصلاة والسلام أطهر الناس يشربون كلهم ويشربوا آخرهم من نفس الإناء، وآنيتهم بعد من مثل الآن صين ولا لماع، آنيتهم كانت من خشب يعني يعلق به كل شيء أو من فخار أو من شيء. وفيه أيضا فائدة نفيسة ذكرها أهل العلم، وهو أخذوا من هذا الحديث جواز الاستنجاء بماء زمزم. قالوا إن ماء زمزم مهما بلغ فضله لن يكون أفضل من هذا الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة بعضهم أخذ منه وذهب يتطهر به. ماء زمزم بعقب إسماعيل عليه السلام فار الماء، لكن هذه أصابع محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال بعضهم خلى بالماء وذهب اللي عليه جنابه يغتسل واللي عليه استنجاء يستنجي واللي يتوضأ منه واللي يشرب منه. فقال بعض أهل العلم من أسلافنا من أهل الحديث قالوا هذا الحديث دليل على جواز الاستنجاء بماء زمزم، لأن ماء زمزم مهما بلغ من الفضل لن يكون أفضل من الماء الذي نبع من بين أصابع صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد ما حدث لابن مسعود رضي الله عنه. مسعود فقيه، يعني حتى هو في الجاهلية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كانوا يمشون في شعاب مكة وجبالها، فوجدوا مسعود غليم صغير، ما قالوا عندك لبن؟ قال لا، لكن عندي. قالوا تسمح لنا عند شاه ليس فيها لبن حائل، فأذن لهم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليها فحفلت فحلبوا وشربوا وشربوا هو منهم. فقال مسعود وهو شاب صغير، قال علمني من هذا الكلام الطيب اللي تقرأ على الحائل وتحلب، علمني من هذا الكلام الطيب. فقال عليه الصلاة والسلام إنك غليم معلم، يعني أنت. وفعلا صدقت فراسته عليه الصلاة والسلام، كان هو من أفقه الصحابة. شوف من فقهه، قال لما رأى الماء يفور من بين أصابعه قال الناس أكثرهم أخذ الماء وراح يتوضأ وراح، وأنا ما لي هم اللي أدخل في بطني أشرب، لأن هذا ماء مبارك، هذا ماء لا يتكرر في الدنيا، خرج من بين أصابع نبي، من بين أصابع سيد ولد آدم. يقول أنا التهيت عنهم بس أشرب أشرب أشرب، ما لي هم إلا ما أدخله في بطني. وحصل، حصل ما يريد، حصل من الخير والبركة أمر عظيم رضي الله عنه. نعم. حدثنا هذا في التمهيد في الجزء الأول صفحة 217، الجزء الأول صفحة 217، لأن إسحاق شيخ مالك يبدأ بحرف الهمز، لأنه هو رتب مشايخه على المعجم وإن كان فيه تقديم وتأخير. نعم. وإسحاق ذكرنا قصته في الأسبوع الماضي، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، هذا أحد التسعة العلماء اللي هم من أبناء عبد الله بن أبي طلحة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. نعم. هذا أيضا من طريق العلاء الشيخ مالك، وهو من حديث أبي هريرة، هذا في التمهيد في الجزء العشرين صفحة 222، في الجزء العشرين صفحة 222. أول شيء إن النبي فيه من الفوائد إن النبي عليه الصلاة والسلام طرح السؤال قبل، ألا أخبركم، فيكون هذا فيه لفت انتباه، ويكون أبلغ، أبلغ في شد الانتباه. ألا أخبركم، من يخبرني عن كذا؟ دائما ما يلقي الكلام ابتداء فيفوت عليهم، لابد يشحذ الهمم ويلفت الأنظار إما بسؤال ولا باختبار أو بشيء. ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ماذا يريد العبد غير هذه الأشياء؟ خطاياه تمحى عنه ودرجاته عند الله في الجنة ترتفع. ففي رواية قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره، كما قلت لكم الوضوء شديد، الوضوء شديد، فكيف إذا كان إسباغ؟ يعني أنك تعطي كل عضو حقه من الماء والدلك بدون إكثار ولا إسراف، فكيف إذا كان في المكاره، بمعنى شدة برد ولا شدة حر ولا هواء ولا تعب عليك ولا متكاسل، مكاره ومع ذلك تتحامل على نفسك وتسبغ الوضوء في المكاره؟ ما في شك إن هذا يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجة. والثانية كثرة الخطى إلى المساجد، دائما قلبه معلق بالمساجد، كثرة الخطى إلى المساجد. ولذلك يقول مسعود كما في صحيح مسلم، يقول كنا نقارب الخطى إذا ذهبنا إلى المسجد، هذه سنة، لكن بدون تكلف، ما تكون في مشيك كأنك مقيد أو مربوط، لا، لكنك أيضا ما تمد الخطوة. الصحابة يأخذون الحديث على ظاهره، ما دام كل خطوة يرفع الله بها درجة ويحط عنها خطيئة. قال مسعود لو رأيتنا كنا نقارب الخطى إذا ذهبنا إلى المسجد، نبتغي فضل الله عز وجل ورضوانه. كثرة الخطى إلى المساجد. والثالثة انتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا يكون في يوم واحد، في أسبوع، في شهر، في سنة. قال ذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني إذا ربطت على الثغور قد ترابط شهر، أقل الرباط 40 يوم، قد ترابط سنة، قد ترابط 6 أشهر ثم تعود. لكن الرباط هذا لذلك كرر 3 مرات. وفيه من الفوائد أنك إذا أردت لفت النظر لهذا وزيادة العناية به، كان عليه الصلاة والسلام يكرر الكلام 3، وأحيانا إذا سلم وما سمعوه سلم 3، وإذا سأل سأل 3، وإذا دعا الله أحيانا يدعو 3، يكرر الدعاء ويكرر الكلام. وأما التكرار إذا كان مفهوم الكلام ما يكرر، إنما عند الحاجة أو عند أن يريد أن يلفت نظرهم إلى شيء. هذا الرباط الحقيقي، لأن يعني طول عمر، طول عمرك وأن تنقل الخطأ إلى المساجد. يعني الناس في وادي وأنت في وادي، كما قال الحسن البصري: المؤمن له شأن وللناس شأن، هو من نفسه في تعب والناس منه في راحة، لا يجزع من ذل الدنيا ولا ينافس في عزها، وإنما طلبه وهمه في الآخرة. فلذلك لا تجده إلا مسبغ وضوءه وناقل الخطأ إلى المساجد، وجالس في المسجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة، إما في درس وإلا في قراءة قرآن وقراءة سنة. المساجد هي بيوت الله، ولذلك الله عز وجل لما ذكر هذه الأمور قال: ما كل واحد يستطيعها. من يستطيعها؟ يستطيع الرجال، الرجال ليس الذكور، لكن الرجل كامل الرجولة هو اللي يستطيع هذا الشيء. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. دائم لازمين المساجد تحبونها، لأن الآن فتن الناس بعد يروحون رحلات، يروحون عند الانترنت، يروحون عند القنوات، يروحون مجالسات ومؤانسات، وهذا صابر النفس في المساجد هذا رجل، هذا رجل مالك نفسه بتوفيق الله له. فلذلك قال الله: يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، ليست الرجولة هنا ذكور، لا، رجال، كما قال: رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. وقال: جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، رجل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. هذا الرباط الحقيقي. ولذلك ابن القيم للكلام الحسن على قول الله عز وجل، وربما أخذها من سلف، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال: أعظم الرباط أن ترابط على ثغر القلب، القلب فيه ثغر والشيطان جاثم عليه وسواسخ الناس، فإذا غفلت عن ثغر القلب هذا دخل العدو واستولى على المملكة على القلب، فكان وسواس حتى يغويك. فأكثر الرباط اللي بالساعات وبالأيام وبالليالي أن ترابط على ثغر قلبك، لا يدخل شبهة، لا يدخل شهوة، لا يدخل تخذيل، لا يدخل تسويه، لا يدخل تزيين في معصية، ترابط على ثغر القلب دائم، تذكر الله، تجدد النية، تريد الآخرة، ترابط. هذا الرباط الحقيقي اللي مع الأنفاس حتى تموت. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نعيم بن عبد الله المجمل أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في الصلاة ما كان يعمل إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة حسنة ويمحى بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. نعم، هذا في التمهيد في الجزء 16 صفحة 201، في 16 صفحة 201، وهو من طريق نعيم بن عبد الله المجمر. سموه مجمر لأنه كان يبخر المسجد، يعني حاط جمر دائم ومعه عود ولا شيء ودائم يجمر المسجد يبخر، سموه المجمر. بعضهم قال الكعبة وبعضهم قال المسجد النبوي، والصحيح أن المسجد النبوي، الصحيح أن المسجد النبوي، وهو من قرابة عمر عدوي، من حلفاء عمر أو من قرابته. يقول إمام مالك: نعيم هذا جالس أبا هريرة 20 سنة، لازمه 20 سنة، وهو من خيار الناس. فأبو هريرة يقول هذا الكلام وهو مروي مرفوعا وثابت مرفوعا بثلاثة شروط. قال: من توضأ فأحسن الوضوء، هذا الشرط الأول، ثم خرج عامدا إلى الصلاة، في الحديث الآخر: لا يخرجه إلا الصلاة، يعني يريد المسجد هو. قال: فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، يعني انتبه. فهذا أيضا أمر يغفل عن كثير من الناس، ترك أنت في طريقك إلى المسجد تعتبر في صلاة، ليس في صلاة حكما بمعنى أنك ما تلتفت، لا، لكنك في الصلاة أجرا وثوابا، وحتى كثير من الأحكام تدخل عندك حتى في طريق المسجد. مثال ذلك التشبيك، أنا ما أريد أن أشبك لأن منهي أنا الآن عنه، لأن أنا أنتظر صلاة. التشبيك هذا، تشبيك الأصابع، سواء هكذا ولا بعض الناس يتكي على هذا الجدار ويضع أصابع يديه من الخلف مشبكة، هذا منهي عنه، منهي عنه في 4 مواطن: في الطريق إلى المسجد لأنك في صلاة ما تشبك أصابع، وفي انتظار الصلاة قبلها ما تشبك أصابع، وداخل الصلاة ما تشبك أصابع، وبعد الصلاة إذا كنت تنتظر صلاة أخرى ما تشبك، وأما إذا كنت ما تنتظر ستخرج تشبك كما فعل في قصة اليدين عليه الصلاة والسلام، فإن اتكى على الخشبة وشبك بين أصابع. فانظر أنه أعطاك الحكم حتى وأنت في الطريق المسجد، أنك قالك لا تشبك أصابعك، والله أعلم بالحكمة في هذا. أنك إذا كنت عامد إلى المسجد دائما اعلم أنك في صلاة، ولذلك لا تنشغل بأحاديث الدنيا ولا تلتفت في بنايات الدنيا تشغلك. كذلك يستحسن الجوال حتى تغلقه، إذا خرجت من بيتك أغلق جوالك لأنك في صلاة، حتى ما يأتيك خبر يشغلك، يأتيك واحد بأشياء تشوش عليك ذهنك. حاول دائما تجمع همك، خاصة إذا كنت مبكر تجمع همك للصلاة. كان بعض الصالحين له بيت في الطريق المسجد، فكان إذا ذهب إلى الصلاة ما يلتفت البيت، حتى ما يقول جاء العامل ما جاء ما يلتفت، يذهب إلى المسجد مباشرة. فأنت في صلاة ما دمت خارج إلى الصلاة. قال إذا كان كذلك كل خطوة ترفع حسنة والثانية تمحو يمحو الله بها سيئة. ولذلك شيخ الإسلام تيمية له قول حسن، أنك حتى لو ما أدركت مع الجماعة ركعة يكتب لك أجر الجماعة، وإن كنت لست كمن أدرك ركعة، واللي أدرك ركعة ليس كمن أدرك ثنتين، واللي أدرك ثنتين ليس كمن أدرك تكبيرة الإحرام، لكل قدر. لكن حتى اللي فاته ما أدرك ركعة مع الإمام، جاء وهم في الركعة الأخيرة بعد الركوع في التشهد كتب له أجر الجماعة، لأن أجر الجماعة فسر بأنك إذا أحسنت الوضوء وخرجت لا تريد إلا الصلاة كل خطوة ترفع والثانية تمحو. ولذلك أنا أقول إن اللي يفهم من فعل الصحابة إنك لو جئت الجماعة الأولى حتى وهم في التشهد الأفضل لك أن تدخل معهم ولا تنتظر جماعة ثانية. لماذا؟ لأن الجماعة الثانية أصلا مختلف فيها، أكثر الأئمة يقولون ما في جماعة ثانية، ما في إلا جماعة واحدة في المسجد، تعرفوا الكلام هذا، وما في إلا حديث سيأتينا إن شاء الله من يتصدق على هذا. والمعهود من فعل صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه أن المسجد الواحد في الفرض الواحد تقام فيه الجماعة مرة واحدة، حتى ما يختلفون الناس وحتى ما يتكاسلون وأشياء كثيرة. فالجماعة الثانية أصلا فيها كلام هل تصلح ولا ما تصلح، وأئمة كبار مثل أئمة الحديث مالك والشافعي حتى أحمد نفسه له قول في هذا أنه ما في إلا الجماعة الأولى. فما دمت أنت أدركت معهم ولو تكبيرة الإحرام ادخل معهم ويكتب لك أجر الجماعة ولا تنتظر الجماعة الثانية. قال فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، بمعنى لا يركض. لكن أحمد الإمام أحمد ومالك أيضا روي عنه إن قال مد الخطوة أو الاستعجال ما في بأس، ما لم تكن عجلة تقبح، ما لم تكن عجلة لا تليق، يعني ركض شديد ولا سعي شديد. أما مثلا الاستعجال ما في بأس ولا يعارض امشوا عليكم السكينة، هذا من السكينة. لكن إذا طمعت أن تدرك ركعة ولا تدرك تكبيرة الإحرام حتى لو مديت الخطى لا يكون هذا من السعي. قال فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، ما في شك أن من بين التفضيل البعد، المسجد البعيد أفضل من المسجد القريب، بس قبله أشياء، العتيق مثلا أفضل من الأبعد. والأكثر جماعة الذي لا تقام الجماعة إلا بحضورك أنت، هذا أول شيء، إذا كان حضورك سيؤثر ما تقام الجماعة في المسجد إلا بحضورك كما لو كانوا اثنين فقط، هذا يكون أفضل لأنك أقمت الجماعة، وهذا سيأتي إن شاء الله. قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخطى، والله عز وجل يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وإيش وآثار. قال بعض السلف المؤمن إذا مات كل شيء يبكي عليه، الشارع يبكي عليه والمسجد يبكي عليه، آثار سجوده، آثار مشيه، آثار الخير، كل يبكي عليه، آثار تبكي عليه. والفاسق الآثار تفرح بفراقه لأن يفعل فيها الفجور والمعاصي. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب عن الوضوء من الغائط فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء. نعم، هذا أثر، أثر ما يكون في الاستذكار ليس في التمييز. هذا تقدم أن كثير من المدينة يرون أن الاستنجاء هذا يعني على طريقة العرب، الاستجمار يكفي، حتى قال سعيد هذا وضوء النساء هي اللي تبالغ يعني في التنظيف وفي الماء. لكن تقدم من عمر كان يستنجي بالماء، والنبي عليه الصلاة والسلام تقدم من عمر يتوضأ لما تحت إزاره بالماء، فما في شك أن قول سعيد هذا مرجوح وأن الاستنجاء أطهر وأطيب. وفقهاء الأنصار كانوا يتبعون الماء الحجارة وأثنى الله عليهم، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا ونحو ذلك. ما في شك أن الاستنجاء أطيب وأطهر، خاصة بعد الاستجمار، بعد إزالة العين بالحجارة أو بالمناديل يزال الأثر بالماء بدون مبالغة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. نعم، هذا في المجلد في الجزء 18 صفحة 63 و 200 263 من طريق أبي الزناد عن الأعرج أبو الزناد هذا عبد الله بن ذكوان، كان سبحان الله العظيم من الذين أسروا ورفع الله شأنهم بالعلم، ولو كان أسير أتي به من أنحاء الدنيا. قال سفيان بن عيينة لسفيان الثوري: هل رأيت أبو الزناد في المدينة؟ قال: وهل ثم أمير غيره؟ أعطاه الله هيبة، يقولون إذا دخل المسجد يكون الناس كلهم حوله، هذا يسأل عن الشعر، وهذا يسأل عن العربية، وهذا يسأل عن الفقه، وهذا يسأل عن الحديث، وهذا يسأل عن القرآن، وهو عالم إمام. كان الإمام أحمد يقول هو خير من ربيعة شيخ مالك، وهو شيخ مالك أيضا. أبو الزناد هذا كانوا يحبونه ويعظمونه، وهو إمام ثقة ولا عرج كما تقدم، عبد الرحمن بن هرمز. هذه في كل رواية الموطأ إذا شرب الكلب، وأما كل رواية الأخرى عن أبي هريرة إذا ولغ. سبحان الله، الموطأ كل الموطئات إذا شرب، مالك يعني رواه إذا شرب. والصحيح اللفظ الأخرى المضبوطة وهي عن كل الرواة عن أبي هريرة بالعشرات كلهم يقولون إذا ولغ. كذلك التراب هنا ما له ذكر، وهذا أيضا عن كل رواية الموطأ ما ذكر التراب. والأحاديث الأخرى في الصحاح أيضا فيها التراب، فيها أن إحداهن بالتراب أو الثامنة بالتراب. اختلف أهل العلم في هذه المسألة. مالك يرى أن سؤر الكلب طاهر كما تقدم الأسبوع الماضي، والكلب المباح اتخاذه فقط، الذي يباح اتخاذه وهو كلب الصيد وكلب الحراسة، حراسة الزرع ولا حراسة المواشي، مدام أبيح اتخاذه وهو من الطوافين والطوافات فيقول سوره طاهر، ويقول هذا الأمر إنما هو تعبدي واستحباب أيضا ليس وجوب. إذا ولغ تغسل 7 مرات استحباب وتعبدي، ما نعرف الحكمة منه، وقد يكون فيه ضرر لكنه ليس نجاسة. وأما جمهور أهل الحديث الشافعي وأحمد وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وأهل الظاهر كلهم يقولون لا، السور نجس وهذا الأمر للوجوب، لابد أنك تغسل، لابد تغسلها 7 مرات إحداهن بالتراب. واختلفوا عاد في روايات أولاهن إحداهن عفروا الثامنة بالتراب، والأقربن الأولى بالتراب وثم بعدها الماء، والله أعلم. وهذا خاص بالكلب ولا يقاس عليه الخنزير، وخاص بالتراب ولا يقاس عليه باقي المنظفات، وخاص بالولوغ يعني اللعاب ولا يقاس عليه باقي السوائل. فإن الفقهاء عندهم 3 أقيسة فاسدة في هذه المسألة، عندهم 3 أقيسة فاسدة، قاسوا الخنزير على الكلب، وقاسوا المنظفات قالوا بشنان ولا صابون على التراب، وقاسوا السوائل الأخرى من الكلب بوله وغيره قاسوا على اللعاب، كل الأقيسة هذه خط. نعم، الأخير اليوم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تبصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم، هذا رحمك الله، هذا في 24، لأن البلاغات جعلها ابن عبد البر في آخر التمهيد في 24 صفحة 318، وهو متصل من حديث ثوبان عند الإمام أحمد وابن ماجة، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني هذا البلاغ متصل عن النبي عليه الصلاة والسلام ومشهور عنه. استقيموا ولن تحصوا، استقيموا، أهم شيء أنك تكون على السنة، أنك تكون على السنة، واعرف أنك لن تحصوا، ما تستطيع تفعل الفضائل كلها. هذا مثل قول سددوا أو قاربوا، سددوا وقاربوا يعني أو قاربوا، ما تستطيع تحصي، لكن أهم شيء تستقيم، بمعنى تصبر على الطاعة وتواظب عليها أدومه وينقل حتى لا تنقطع، وتكون على السنة. كما قيل لسفيان قال: سبقنا القوم على خيل مضمرة ونحن على حمير دبرة خلفهم، قال: ما أحسن إذا كانت على الطريق، استقيموا ولا لا تخاف، إذا كانت على الطريق ما أحسن، ولو كانت حمير وعرجة ستصل، المشكلة لو كانت خيل سريعة وتركت الطريق ستصل، لكن السبل تؤدي للهاوية. أهم شيء استقيموا واصبروا وداوموا، هكذا كان الصحابة يقتصدون في العبادة ولكن يحسنونها ويداومون عليها، يجمعون في العبادة بين أمرين: الإحسان والمداومة، هم ويقتصدون فيها أيضا، وعلموا أن ما أحد يستطيع الفضائل كلها، علموا أن الفضائل هذه خير مفتوح، كل واحد ما يستطيع ما فتح الله له. فما نعرف أحد من الصحابة أحصى إلا الصديق، ولذلك يدعى من أبواب الجنة 8، لأن من الصيام هو سيد أهل الصيام، من الجهاد هو سيده، من الصلاة هو سيده، ولذلك يدعى من أبواب الجنة ثمانية، لكن هذا فضل الله يتيم من يشاء، رجل صابر لهذا الأمر. أما باقي الصحابة وأكثر الصحابة كل من فتح له في باب اجتهد فيه. ابن مسعود كان يقل الصيام التطوع، فسئل عن ذلك فقال الصيام يضعفني عن القرآن، يعني إذا صمت أضعف عن القرآن، والقرآن أحب لي، أريد أن أقرأ القرآن وتدبره ليل ونهار، فالصيام يضعفني. هذا من فقه رضي الله عنه يفعل ما فتح له. حتى داود عليه السلام لما ذكر الله صيامه أنه كان يصوم يوم ويفطر يوم، ماذا قال في الحديث؟ وكان لا يفر إذا لاقى. وش فائدة الجملة هذه؟ لماذا مدح صيامه وقال وكان لا يفر إذا لاقى؟ أن صيامه لا يضعفه، أن صيام داود أعطاه الله شدة شديد الأيد، واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني القوة، فأعطاه الله شدة بحيث أنه يصوم ولا يؤثر على جهاده، لا يؤثر على عبادات الأخرى. أما إذا كان الصيام يقطعك عن مثلا العلم، درس ما تستطيع تحضره لأجل أنك صائم، طيب الدرس أفضل، الدرس نفع متعدي، قد تكون في الصيام تضعف عن الصلاة وتكون منذوي جسمك ما يتحمل، طيب أنت كن فقيه، الله فتح لك أبواب الخيرات حتى تفعل ما فتح لك فيه. أما إذا كنت تقوى على هذا وهذا خير، خير على خير. قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. اختلف العلماء في أفضل الأعمال بعد الفرائض، الشافعي أخذ بهذا الحديث قال أفضل الأعمال بعد الفرائض الإكثار من الصلاة الليل وفي النهار، ومالك يقول العلم، وأحمد يقول الجهاد بأنواعه. والصواب أن ما في تفضيل مطلق، وإنما تفضيل نسبي بحسب الأشخاص، حسب الأحوال، حسب الأزمان. بعض الناس يكون الجهاد خير له، بعض الناس العلم خير له، بعض الناس الصلاة خير له، هكذا. هذا خير الموضوع، ما في تفضيل مطلق، وإنما كل شخص يختلف عن آخر. أحب ما تقرب إلى الله العبد بالفرائض، ثم بعد ذلك ما فتح له. ثم قال ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما تقدم. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.